وعن مناسك الحج بالتفصيل إلى بعد أن يسافر معظم حجاج بيت الله الحرام. هذا مرض وخطأ اعترف بأن كثيرا من العلماء والدعاة والفضائيات تقع فيه. يركز الحديث على مناسك الحج بالتفصيل بعد سفر ما يعرف بحجاج القرعة مثلا، مع أنهم يشكلون الغالبية العظمى من حجاج بيت الله الحرام على مستوى بلدنا مصر. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم ومن جميع المسلمين في بقاع الأرض صالح الأعمال. ونواجه في هذا العام مشكلة أخرى خطيرة وأزمة كبيرة، ألا وهي ما يعرف بإنفلونزا الخنازير. وقد أفردت لهذا الموضوع خطبة الجمعة في الأسبوع الماضي بفضل الله جل وعلا، وأعادت القناة هذه الخطبة أكثر من مرة، ومع ذلك استحلفني بالله بعض أحبابي من أصحاب الفضل علي أن أطرح هذه القضية مرة أخرى في حلقة من حلقات جبريل يسأل والنبي يجيب، لأن الطرح في الحلقة أو في الأمسية المباركة كهذه يختلف تماما عن طرح الخطبة، وأنا أعترف بذلك. فالخطبة لها منهج يختلف عن منهج المحاضرة أو عن منهج الحلقة. الخطيب لا ينبغي أن يكون بارداً، لا يجوز للخطيب أن يكون بارداً، ولا يجوز للخطيب أن يتكلم على المنبر كما يتكلم على الكرسي الآن، على كرسي الدرس أو كرسي المحاضرة. لا، هذا خطأ. كان صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخطباء أبلغ من خطب وأبلغ من بين عن الله جل وعلا، كان إذا ارتقى المنبر بأبي وأمي وقلبي وروحي، كان إذا خطب عليه الصلاة والسلام على صوته واحمر وجهه وقبض يده وبسطها كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. لأن بعض الأحبة يقول الشيخ ماله كده منفعل على المنبر. هذا حال الخطيب، هذا حال الخطيب، وهذا حال سيد الخطباء وإمام الأنبياء. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واحمر وجهه وقبض يده وبسطها كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، حتى قال الصحابي الجليل: كنا نظن أن المنبر سيخر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك ولا ريب أن الخطيب الناجح الموفق من الله سبحانه وتعالى هو الذي يفرق بين آدائه على المنبر وبين آدائه على كرسي الدرس وبين آدائه في الحلقة وبين آدائه لعامة المسلمين في مجلس عام. لا ينبغي على الإطلاق أن يكون الأداء والخطاب موحدا لجميع الفئات وفي كل الأوقات. لا، هذا خطأ يقع فيه بعض أحبابنا ممن لا يفرقون بين أداء المنبر وأداء الكرسي وبين خطاب طلبة العلم وبين خطاب عامة المسلمين. فأنا حين أتكلم الآن في حلقة كهذه من حلقات برنامج من برامج القناة، أعلم أنني أخاطب الأمة كلها، ولا بد أن يجد كل أحد في الأمة مهما كان فكره أو عقله أو علمه، لابد أن يجد لنفسه زادا في هذه الحلقة. ليس بالضرورة أن يجد الزاد طوال الحلقة، لا يمكن على الإطلاق، وإنما العالم سيقف عند لطيفة من لطائف العلم، وعالم الكيمياء ستؤثر فيه معلومة أخرى، ووالدي ووالدك وأمي وأمك ستؤثر فيها معلومة أخرى يسيرة، وطالب العلم سيقف عند تحقيق حديث أو تصحيح سند أو تصحيح متن إلى غير ذلك، كل له رزق وكل له زاد، وسبحان من يقسم الأرزاق بين العباد. أسأل الله جل وعلا أن يجعل رزقنا موفورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد أيها الأحبة، مطلوب من علمائنا الأجلاء وسادتنا وأئمتنا الفضلاء أن يركزوا من الآن الحديث عن مناسك الحج بالتفصيل، وأن يبينوا حكم الحج في هذه الأزمة الخطيرة التي تعرف بإنفلونزا الخنازير، لأن البعض قد صعد على المنابر وظهر على بعض شاشات الفضائيات ليقول بأن الحج لا يجوز هذا العام بسبب إنفلونزا الخنازير. وبالفعل اتخذت دولة كدولة تونس مثلا، أسأل الله عز وجل أن يحفظ جميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اتخذت قرارا بالفعل بإلغاء الحج هذا العام في سابقة لم تحدث منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وإلى هذه الساعة التي أتحدث فيها. فعلى مدى 14 قرنا من الزمان لم يمنع الحج في عام واحد من الأعوام. وربما يكون إخواننا هنالك في تونس من المسؤولين، ربما يكونون حريصين على مواطنيهم وعلى الناس، وربما يكون قد أفتاهم أيضا بعض أهل العلم بأن الحج لا يجوز شرعا بسبب إنفلونزا الخنازير. وأنا أريد أيها الأفاضل كما بينت في خطبة الجمعة، أريد أن أبين الليلة وبإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء سأشرح مناسك الحج بالتفصيل، وفي الأسبوع الذي يليه إن قدر الله اللقاء والبقاء أي في يوم الأربعاء في حلقة جبريل ويسأل والنبي يجيب، سأجعل اللقاء الثالث، يعني بعد الحلقة القادمة سأجعل اللقاء الثالث بإذن الله تعالى لقاء مفتوحا لأستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم المتعلقة بمناسك الحج فقط. ولو كان السؤال بعيدا عن المناسك سنرجئه إلى حلقات الفتاوى بإذن الله تعالى، لكنني أريد أن أجعل لقاء مفتوحا خاصا بمناسك الحج، ليسأل كل والد وكل أم وكل أخ وكل أخت عما يريد أن يستفسر عنه ويسأل عنه في مناسك الحج، ليؤدي النسك إن شاء الله تعالى كما أداه سيد من حج البيت واعتمر، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أريد فقط أن أبين هذا الحكم الليلة، وأن أبين حكم الحج في هذا العام. هل يجوز إلغاء الحج هذا العام بسبب إنفلونزا الخنازير؟ وما هو حكم الحج في هذا العام؟ بعيدا عن التشنجات والانفعالات بل والعواطف، وإنما بالتأصيل العلمي وبالدليل العلمي الشرعي من كتاب الرب العلي ومن كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن كلام العلماء المتخصصين في واقعنا المعاصر، لأنه لا يجوز أبدا للعالم أو للحاكم أو للمفتي أن يفتي في أي مسألة من المسائل إلا بعلمين. خلي بالكم من هذا التأصيل، لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أو لأي متصدر يتحدث عن الله وعن رسوله، لا يجوز له أن يتحدث في أي مسألة من المسائل إلا بعلمين. الأول فهم الواقع. الله الله الله، خلي بال حضرتك ده قبل الكلام عن العلم الشرعي والدليل الشرعي، وهذا الكلام هو كلام أستاذنا وشيخنا ابن القيم لله دره، لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره. كيف أحكم على مسألة من المسائل وأنا لا أعرف حقيقتها على أرض الواقع؟ الأول فهم الواقع، وهذا أبلغ رد على من يتهمون علماء وأئمة السلف بأنهم من أجهل الناس بالواقع ولا علم لهم بالواقع، وهؤلاء محبوسون في دورات المياه لا يتحدثون إلا عن أحكام دخول دورات المياه وأحكام الخروج منها وأحكام الحيض والنفاس، فهم لا يفارقون أبدا دورة المياه بأي شكل من الأشكال، وهذا سوء أدب كبير مع السادة والأئمة والعلماء والأحبار من أئمة السلف، لأنه لا يجوز لواحد أبدا منهم أن يتكلم أو أن يسحب دليلا شرعيا من كتاب ربنا جل وعلا أو من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان فاهما لواقع المسألة التي يبحثها والتي يريد أن يسحب لها الأدلة العامة أو الخاصة بحسب المسألة المبحوثة أو المدروسة. فالعلم الأول فهم الواقع، فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ثم العلم الثاني فهم الواجب في الواقع، الله الله، فهم الواجب في الواقع أي فهم الدليل الشرعي من كتاب الرب العلي ومن كلام الحبيب النبي مع تحقيق مناطات هذه الأدلة العامة أو الخاصة للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية وبين حركة الواقع أو المسألة المبحوثة على أرض الواقع. لا معلش أقول الكلام ده تاني، أقول الكلام ده تاني. يبقى أول علم يجب على العالم أن يتعلمه فهم الواقع. ما ينفعش أتكلم النهاردة عن قضية الحج هل يجوز أو لا يجوز هذا العام ولا علم لي بالسبب الذي طرح من أجله هذا السؤال، ألا هو إنفلونزا الخنازير. فلا بد للعالم أن يكون على بصيرة بالواقع وأن يكون على دراية دقيقة وفهم عميق ووعي دقيق للواقع، ثم يكون بعد ذلك العالم بصيرا بالأدلة القرآنية والنبوية، ليستطيع العالم أن يسحب دليلا عاما لمسألة عامة، وليتمكن العالم من أن يسحب دليلا خاصا لمسألة خاصة، لأنه لو سحب دليلا عاما لمسألة خاصة ربما أهلك وأفسد، ولو سحب دليلا خاصا لمسألة عامة أيضا ربما أهلك وأضل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظروا إلى وبال الإفتاء بغير علم، ضلال وإضلال، هلاك وإهلاك، فساد وإفساد. بل القول بغير علم، القول على الله جل وعلا بغير علم أخطر من الشرك بالله، أخطر من الكفر بالله، أن تقول على الله بغير علم. انظر كم تجرأ أناس من الرجال ومن النساء على القول على الله جل وعلا بغير علم، وهذه مزلة عظيمة. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع، أي فهم الدليل الشرعي مع تحقيق مناط هذا الدليل، بمعنى أن يكون العالم بصيرا بالدليل ومرتبة الدليل ومناط الدليل، ليربط العالم بين الأدلة العامة والمناطات العامة وبين الأدلة الخاصة والمناطات الخاصة، ليربط ربطا صحيحا دقيقا أمينا، ليحقق مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم، وإلا فالدليل ليس منتهى العلم. هذه كلمة في غاية الخطورة، وإلا فالدليل ليس منتهى العلم. الدليل معاه في البخاري ومسلم على رأسي وعلى عيني، ورحم الله البخاري ومسلمة، لكن هل فهمت الدليل؟ هل حققت مناط الدليل؟ هذا هو الكلام. هل فهمت الدليل؟ هل حققت مناط الدليل؟ هذه قضية أكررها كثيرا لأنها سبب ضلال وإضلال، لأن غيابها سبب ضلال وإضلال. أقول الدليل صحيح، أنا لا أنكر عليك صحة الدليل ولا أخالفك في صحة الدليل، لكن أنت ما فهمت الدليل وما وقفت على مرتبة الدليل وما حققت مناط الدليل، أنت تسحب دليلا عاما لمناط خاص وتسحب دليلا خاصا لمناط عام، وهذا ضلال وإضلال وهلاك وإهلاك. فتعالوا بنا أيها الأفاضل لنقدم في حلقة الليلة حكم الحج هذا العام، ثم لأبين في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى مناسك الحج بالتفصيل، ثم لأجعل اللقاء الثالث لقاء مفتوحا للإجابة على كل ما يتعلق بمناسك الحج من أحكام إن شاء الله تعالى واستفسارات. عرفنا بعد هذه المقدمة، تعالوا بنا لنتعرف على الحج لغة واصطلاحا وشرعا، ثم لنبين حكم الحج من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم لنبين حكم الحج هذا العام مع إنفلونزا الخنازير، وهل يجوز الإلغاء أم لا. أولا، الحج في اللغة معناه القصد، معناه القصد. حج فلان المكان الفلاني أي قصده واتجه إليه أو توجه إليه، يبقى الحج في اللغة معناه القصد. خلي بال حضرتك قوي، لأن كثيرا من الناس قد تردد، وأنا لو أريد أن أسبق ببيان الحكم إلا بعد أن أبين لك بالتفصيل، وأترك لك بفضل الله تبارك وتعالى الحكم واضحا جليا كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. أقول الحج لغة القصد، والحج اصطلاحا قصد البيت الحرام والمشاعر المقدسة لآداء في وقت معلوم لآداء الحج بكيفية مخصوصة معلومة. يبقى الحج قصد البيت الحرام، أن تقصد البيت الحرام والمشاعر المقدسة لأداء الحج، أي لأداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص بكيفية مخصوصة. هذا هو تعريف الحج لغة وشرعا. الحج لغة هو القصد، واصطلاحا أن تقصد البيت الحرام والمشاعر المقدسة في زمن مخصوص أو معلوم لأداء عبادة معلومة مخصوصة في وقت محدد معلوم بكيفية مخصوصة معلومة. هذا الحج فرض عين على كل مسلم ومسلمة، فرض عين على كل مسلم ومسلمة، على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع. ويضاف إلى هذه الشروط في وجوب الحج شرط المحرم بالنسبة للمرأة المسلمة، شرط المحرم، فلا يحل للمرأة المسلمة أن تسافر إلا مع ذي محرم، على خلاف في هذه المسألة بين أهل العلم، إن كان خروجها لحج الفريضة، فإن كان خروج المسلمة لحج الفريضة فللعلماء قولان في وجوب خروج المحرم معها. أما الأصل ألا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، كما في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، وفي رواية أن تسافر مسيرة يوم بليلة، أو أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. فقام رجل في رواية ابن عباس وقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، يعني أنا سجلت اسمي في قائمة المجاهدين الذين سيخرجون الجهاد في سبيل الله، وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال له عليه الصلاة والسلام: ارجع فحج مع امرأتك. إذا كانت الأخت الفاضلة ستخرج لحجة الفريضة فللعلماء قولان في حكم المحرم. أما الأحناف والحنابلة فيرون أن المحرم بالنسبة للمرأة المسلمة شرط في وجوب الحج، وأما الشافعية والمالكية فلا يرونه شرطا في وجوب الحج بشرط الصحبة الآمنة، بشرط الصحبة أو الرفقة الآمنة. على تفصيل لا يتسع الوقت أبدا لذكره الآن لمن أراد أن يراجعه في مظنه من كتب الفقه وأقوال الأئمة عليهم رحمة الله جل وعلا، الشاهد أن الحج فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع، أضف إلى ذلك المحرم بالنسبة لأختنا المسلمة الفاضلة. هذا كلام جميل. ما الدليل على أن الحج واجب على كل مسلم ومسلمة بالتأصيل الذي بيّنت لنا الآن؟ الدليل من القرآن والسنة، انتبه معي. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، وبكة هي مكة، بكة بالباء هي مكة بالميم. طب لماذا سميت مكة ببكة؟ البك في اللغة له معنيان، البك في اللغة له معنيان. الأول الزحام الشديد، فسميت مكة ببكة لازدحام الطائفين والحجاج والمعتمرين فيها على الدوام بفضل الله جل وعلا. أسأل الله ألا أحرم الأمة أبدا من الطواف حول بيته الحرام ومن حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقدر عليه. فالمعنى الأول للبك في اللغة الزحام الشديد، ومعروف أن مكة مزدحمة دوما بالحجاج والمعتمرين، أسأل الله أن يزيدها شرفا وفضلا وكرامة ومكانة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أما المعنى الثاني للبك في اللغة هو دق العنق، كسر العنق. فلقد سمى الله مكة ببكة لأنه ما قصد مكة جبار ظالم بسوء إلا بك الله عنقه، أي إلا دق الله عنقه وأهانه ربنا تبارك وتعالى، كما تعلمون جميعا من قصة أبرهة، على خلاف في صحة ودقة التسمية، لكن هذا هو المشهور عند كتاب السير والمؤرخين، الذي جاء بفيله ليهدم بيت الله الحرام، فدك الله عنقه وبك الله عنقه وأهلكه. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. كلام جميل. إن أول بيت وضع للناس أي في الأرض للذي ببكة مباركة، وقد ذكرت قبل ذلك أن أول من بنى البيت الملائكة، ومن أهل العلم من قال إن أول من بنى البيت آدم عليه السلام، والمحققون يقولون إن أول من رفع قواعد البيت إبراهيم عليه السلام، إذ أن القواعد قديمة، فجاء إبراهيم فقط فرفع القواعد بنص القرآن، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا كلام جميل. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي بيت وضع في الأرض أولا، يعني ما هو أول مسجد وضع في الأرض أولا لعبادة الله جل وعلا، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ فقال عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام. قال أبو ذر رضي الله عنه قلت ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى. قال أبو ذر قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قال أبو ذر قلت ثم أي؟ قال المصطفى ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي فالأرض لك مسجد. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فجاء هذا التخصيص بعد التعميم، وهذا من باب عطف الخاص على العام، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فمقام إبراهيم آية من أعظم الآيات في البيت، ولا تسع الوقت للتفصيل، لكن أشير فقط إشارة سريعة إلى أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام ليرفع بيت الله الحرام، فلما ارتقى إبراهيم على المقام غاصت قدماه فيه، غاصت قدماه في هذا الحجر الأصم، ولا زال الحجاج والمعتمرون يتنعمون برؤية قدمي خليل الله إبراهيم على المقام، وكان المقام ملاصقا لبيت الله الحرام، حيث انتهى في بناء البيت إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، ظل هذا المقام ملاصقا للبيت إلى عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، رأى أن المقام في هذا الموطن يعوق حركة الطواف حول البيت، فأخر المقام إلى المكان الذي ترونه فيه الآن بفضل الله جل وعلا، كما ذكر ذلك الإمام البخاري وغيره من أهل التحقيق من أهل العلم. فيه آيات بينات. مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. الله الله، هنا شبهة عند البعض، وإلا فبفضل الله جل وعلا المؤمن الذي ذاق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وخالطت بشاشة الإيمان قلبه، لا يمكن أبدا أن تطرأ على قلبه شبهة لتزلزل قواعد إيمانه بربه، أبدا أبدا. يقول لك الشبهة ومن دخله كان آمنا. هناك من قتل في البيت، فأين الأمان وأين الأمن؟ بل لقد حرق البيت في عهد الحجاج، فأين الأمن وأين الأمان؟ خلي بالك. والجواب أيها الأفاضل، ومن دخله كان آمنا كما يقول علماء الأصول، هذا خبر ومعناه الأمر، أي من دخله فأمنوه، أي من دخله فأمنوه، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا خبر ومعناه الأمر، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج. هل انتبهت لهذه اللطيفة؟ فإنها ورب الكعبة لطيفة غالية. ومن دخله كان آمنا، أي من دخله فأمنوه. ومن أهل العلم من قال: أي من دخله على الإيمان وعلى الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام أمنه الله عز وجل من عذاب الآخرة. وهذا قول بديع آخر: من دخله على التحقيق، أي على التوحيد وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مؤمن بوعد الله له في الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو الأمن الحقيقي، أمن الموحدين الذين لم يلوثوا توحيدهم وإيمانهم بشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فالظلم هنا هو الشرك بنص الحديث الذي رواه البخاري وغيره، لما نزل قول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، وأينا لا يظلم نفسه، أو أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الذي تعنون، ألم تقرأوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فالمراد بالظلم في الآية هو الشرك، إذ أن الذي فسر اللفظة في الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لازلنا مع الآية: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. خلي بالك بقى، خلي بالك يا أختاه، انتبهوا جميعا: ولله. الله الله، هذه اللام عند علماء اللغة تعرف بلام الإلزام وتسمى بلام الإجاب. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله الله الله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا أول حكم من أحكام القرآن في وجوب الحج، فاللام لام الإجاب، لام الإلزام. وفي صحيح مسلم، بل في الصحيحين، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، ويجوز أن تقول شهادة أيضا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يبقى الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. انتبه أيها المسلم، انتبه أيتها المسلمة، نحن نتحدث عن ركن من أركان الدين لا يتم الدين إلا به للبالغ العاقل القادر الحر المستطيع. انتبهوا أيها السادة، فالحج هو الركن الخامس من أركان الدين، لا يتم دينك إلا بأداء هذا الركن إن كنت مستطيعا، إن كنت مستطيعا لذلك لا يتم لك دين ولا يكتمل دينك إسلامك إلا إذا أديت هذا الركن، إن كنت مستطيعا وقادرا، إن كنت مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا. فالأمر جد خطير. ورب الكعبة، وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله، يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل، وقد صرحت بعض الروايات باسمه إنه الأقرع بن حابس، قام رجل فقال: يا رسول الله، في رواية مسلم قال رجل: يا رسول الله، أكل عام؟ يعني فرض الله علينا الحج كل عام؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. فقام الرجل مرة ثانية وقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقام الرجل للمرة الثالثة: يا رسول الله، أكل عام؟ يعني فرض الله علينا الحج كل عام؟ فقال: بأبي وأمي وروحي، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. انتبه معي لهذه الكلمات النبوية الجميلة البليغة. قال: لو قلت نعم لوجبت. ذكرت أن سكوت النبي تشريع، قلت إن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، كلامه تشريع وسكوته تشريع وأمره تشريع ونهيه تشريع وحده تشريع وإقراره تشريع، قوله وفعله وإقراره تشريع، بل وسكوته تشريع صلى الله عليه وسلم. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. الشاهد أيها الأفاضل، أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. ومن رحمة الله أن الله فرض الحج على المسلمين القادرين المستطيعين مرة واحدة في العمر. ومن رحمة الله أنه صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة، إذ لو حج النبي 10 مرات لرأيت في الأمة من يلزم نفسه إيجابا لا ندبا واستحبابا بالحج 10 مرات كما حج النبي عليه الصلاة والسلام. فمن رحمة الله بنا أنه صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة، تلك الحجة الميمونة المباركة التي تعرف بحجة الوداع، التي أنزل الله عز وجل فيها قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكانت هذه الآية الكريمة إذانا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاء أجله المبارك وعمره الشريف: بأبي وأمي وقلبي وروحي. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بأنها أجل رسول الله أعلمه الله إياه، قال: إنها أجل رسول الله أعلمه الله إياه. وأقره على هذا التفسير العظيم العجيب فاروق الأمة الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن من حديث عمرو بن العاص، وانتبهوا لفضل هذا الركن العظيم، انتبهوا لفضل هذا الركن العظيم، بعد أن بينا حكمه بأنه واجب أو فرض عين، الواجب بمعنى الفرض، فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل حر مستطيع في العمر مرة واحدة بنص القرآن والسنة، وقد أجمعت الأمة على ذلك، أجمعت الأمة على ذلك من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ومن جحد الحج وأنكر وجوبه فقد كفر بإجماع واتفاق. من جحد الحج وأنكر فرضيته فقد كفر باتفاق العلماء وبإجماع الأمة، لأنه ينكر ركنا معلوما من الدين بالضرورة بنص القرآن وبنص كلام النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. انتبه معي لفضل هذا الركن العظيم الذي يفرط في أدائه كثير من القادرين المستطيعين. أقول روى مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما رضي الله عنه أنه لما جاء ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام ومد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يده، قبض عمرو بن العاص رضي الله عنه يده مرة أخرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ يعني لما قبضت يدك؟ فقال: أشترط. يقول عمرو بن العاص: أشترط. فقال له عليه الصلاة والسلام: تشترط ماذا؟ فقال عمرو: أشترط أن يغفر لي. يا سلام، أشترط أن يغفر لي. فقال له صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ هل انتبهت إلى هذا الفضل العظيم؟ أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ هذا فضل الله على هذه الأمة الميمونة الكريمة المباركة، زادها الله شرفا وكرامة. بل وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق. والرفث هنا له معنيان: الجماع أو مقدمات الجماع أو الفحش من القول. الجماع بمقدماته أو الفحش من القول. من حج فلم يرفث ولم يفسق، أي لم يرتكب معصية من المعاصي، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر، رجع مبرأ مطهرا من كل عيب ومن كل ذنب. فالحج تتجلى فيه التوبة في أجمل صورها وأكمل معانيها. فالحج ترى فيه الندم، وترى فيه البكاء، وتسمع فيه الآهات، وتسمع فيه الدعوات، وترى فيه النفقة، وترى فيه ترك المعاصي، وترى فيه الإقبال على الطاعة والتضرع إلى الله عز وجل، أن يثبت الله العبد على طاعته وأن يطهره من كل ما مضى. هذه التوبة، هذه التوبة في أجمل صورها وأرق معانيها. فالحج يهدم ما كان قبله من الكبائر والصغائر بفضل الله جل وعلا، لأن الأصل في الكبائر أن يتوب مرتكب الكبيرة ما لم يصل أمره إلى ولي الأمر المسلم أو من ينوب عنه. الأصل أن يتوب إلى الله، كما قال النبي لماعز والغامدية، قال لماعز: ارجع، ويحك، ارجع، استغفر الله وتب إليه. وكررها عليه صلى الله عليه وسلم 3 مرات، حتى قال له في الرابعة: طهرني يا رسول الله، وأخبره أنه وقع في الزنا. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سئل: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله جل وعلا. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. حج مبرور، أي يبتغي به العبد وجه الله، لا يرتكب فيه رفثا ولا فسوقا ولا معصية، حج مبرور. الحج المبرور هو الحج الذي يبتغي صاحبه به وجه الله ويكون موافقا فيه لهدي الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون نفقته حلالا طيبا. قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تقول السيدة عائشة كما في صحيح البخاري: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي لفظ: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. لكن أي معشر النسوة، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي سنن الترمذي ومسند أحمد وسنن النسائي بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنه صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. خلي بالك يا من تخشى من الفقر إن أنفقت في الحج، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. هل استمعت لكلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؟ تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقال: وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. هذا بعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحج. هذا حكم الحج وهذا فضل الحج. تعال معي لنجيب على السؤال الخطير: هل يجوز إلغاء الحج هذا العام بعدما بينت لنا حكمه وبينت لنا فضله بسبب إنفلونزا الخنازير؟ فالله تعالى قل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والنبي صلى الله عليه وسلم قل: لا ضرر ولا ضرار. والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهل يجوز بعد هذه الأدلة التي ذكرتها آنفا في حكم الحج وبيان فضل الحج، مع هذه الأدلة التي ذكرتها الآن للتو، هل يجوز إلغاء الحج هذا العام بسبب عدم تعريض الحجاج إلى التهلكة بسبب انتشار مرض إنفلونزا الخنازير؟ والجواب: تعالوا بنا لنأخذ ما قالته منظمة الصحة العالمية كهيئة متخصصة في هذا الباب، لأننا نتهم بأننا نهرف بما لا نعرف، وبأننا ندخل ونقحم أنوفنا في كل شيء لنا أو ليس من حقنا، مع العلم أنه لا توجد نازلة على وجه الأرض إلا ولله فيها حكم يعرفه العلماء الذين يفهمون مراد الله ويفهمون مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستطيعون أن يستنبطوا الأحكام الجزئية من أصولها الكلية. نعم، يرد الفرع إلى الأصل ويرد الجزء إلى الكل، ولا يعرف ذلك إلا العلماء، إلا من يفرقون بين الأدلة ومراتب الأدلة ومناطات الأدلة، ويفهمون يفرقون بين المجمل والمبين وبين العام والخاص وبين الناسخ والمنسوخ إلى غير ذلك من القواعد الكلية الكبيرة. وإلا فمن رحمة الله جل وعلا أن باب الاجتهاد لا يغلق إلى قيام الساعة، ولا يجوز البتة أن يقحم نفسه في هذا الباب من لا يعرف هذه القواعد وتلك الأصول. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الأحبة، منظمة الصحة العالمية مع تحفظ الشديد على هذه الهيئات والمنظمات، وأقولها لله بأعلى الصوت، أقولها لله ولا يعني أبتغي بها إلا وجهه جل علاه، مع تحفظي الشديد على كل هذه المنظمات كمجلس الأمن وهيئة الأمم واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية إلى غير ذلك، فهذه منظمات وهيئات ومجالس وأحلاف لا أقول تكيل بمكيالين في كثير من قضايانا بل في كل قضايانا كما يردد كثير من الإعلاميين، وإنما أقول بكل ثقة وبملء فمي لا تكيل إلا بمكيال واحد فقط، ألا هو مكيال العداء لهذا الدين العظيم. وما أحداث ما يجري الآن في بريطانيا من تجسس فاضح على المسلمين إلا صورة من الصور المزرية، من الصور المزرية لهذه الثقافة الغربية التي يتغنى بها ويرمز بها للديمقراطية والحرية والعدالة إلى غير ذلك من ألفاظ ضخمة لا يستطيع أحدنا أن يحمل لفظة واحدة منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا لنا الغرب الغرب الغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ، كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب مقبرة العدالة، كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب مقبرة المبادئ، لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب يكفر بالسلام، وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة، فعلى ما يحمل قومنا الزيتون. أنا أسأل العقلاء فقط ممن يتابعون بإنصاف وتجرد، كم باعت شركات الأدوية ومصانع الأدوية لمصل إنفلونزا الخنازير؟ بكم باعت طيلة الأيام الماضية؟ آخر إحصائية عندي أكثر من بليون دولارا، أكثر من بليون دولارا. والمنصفون يعلمون أن الفيروس يصنع وضع تحتها خطوطا ضخمة كبيرة، وأن المصانع تصنع المصل والله أعلم بجودة هذا المصل. فبكل أسف الأمة فئران تجارب، والتاريخ يقول يؤكد ذلك. أنا لا أنطلق في حديث هذا من نظرية المؤامرة كما يحلو للبعض أن يردد، لا يا سادة، هذا واقع وهذا تاريخ، هذا واقع وهذا تاريخ. الفيروسات تصنع والمصانع تصنع المصل لتحقق بلايين ملايين الدولارات، مئات الملايين من الدولارات، لتمتص دماء المحتاجين ورب الكعبة الذين لا يجدون أصلا لقمة العيش، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ليصيب الأمة بحالة من الهلع والفزع الشديد. أنا لا أنكر أن الفيروس قد يكون موجودا، لا أنكر ذلك، فيروس كأي فيروس من الفيروسات، كفيروس الإنفلونزا العادية. سبحان الله، يموت بالملاريا كل عام أكثر من 2.5 مليون، قرابة 3 مليون يموتون كل عام في كوكبنا الأرض بسبب الملاريا، أمر عادي. كم حالة الآن ماتت بإنفلونزا الخنازير؟ حالات معدودة، أعم معدودة على مستوى العالم، ومع ذلك نرى حالة من الهلع والفزع الشديد لشل الحركة تماما. وهذا واقع نعلمه ونعرفه الآن. لا أنكر أن الفيروس قد يكون موجودا، أنا على ثقة أن الفيروس مصنع وقد يكون موجودا، لكن هل يستدعي وجود الفيروس هذه الحالة من الهلع والفزع الضخمة لتعمل المصانع وتتحرك الميكنة لصناعة هذا المصل الذي حذر منه كثير من المتخصصين بل حتى في مصر على لسان رئيس الدولة، على لسان رئيس الدولة حذر من استعمال هذا المصل إلا بعد التحقق من هذا المصل ومدى جدارته وصحته وما يسببه وما يترتب عليه من آثار إلى غير ذلك. الشاهد، أنا لا أريد أن أسبق، إنما نقول منظمة الصحة العالمية، سنأخذ بقول المنظم، خلاص إلغي عم التحفظات لنا، قلتها دي مش عاوزين التحفظات دي يا مولانا، خليك في جانبك العلمي الشرعي، وعاوزين تسقط الحكمة الشرعية على الواقع الذي بينته لنا، وكيف تسقط وتوفق بين الدليل العام والمناط العام الذي تعيشه الكرة الأرضية كلها الآن بلا استثناء، كيف نريد أن نتعلم ذلك؟ خلاص دعك من التحفظات، وخلينا مع المنهج العلمي الذي عودتنا عليه. تدبر معي وانتبه معي، سنأخذ بقول المتخصصين في هذا الباب، وهو قول منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية إلى الآن، وأنا أتابع جيدا بفضل الله جل وعلا، إلى الآن لم تعلن أن مرض إنفلونزا الخنازير صار وباء، لأن في مراحل بينتها قبل ذلك بالتفصيل، في مراحل بيتنقل فيها المرض، إذا وصل المرض إلى المرحلة السادسة أو مرحلة معينة بتعلم منظمة الصحة العالمية أن المرض صار وباء. إلى الآن أسأل الله أن يرفع الوباء عن أمة الحبيب محمد، بل وعن البشرية كلها، فلسنا ضد البشرية ورب الكعبة، بل نزعم أننا نحمل للبشرية كلها مصباح الهداية ونور السعادة في الدنيا والآخرة. نعم نزعم ذلك، بل نحن على يقين بذلك، لأننا نحمل قرآن ربنا، ونحمل كلام الصادق نبينا. ورب الكعبة لو استثمرت الأمة الأزمة الاقتصادية العالمية لعلمت العالم كله أن كلام الله حق وأن كلام النبي حق، وإلا ما أرسلت دولة كفرنسا فريقا علميا لدراسة ظاهرة الاقتصاد الإسلامي في بنك كبنك دبي الإسلامي مثلا. بكل أسف ما استثمرت الأمة هذه الأزمة وما وظفتها التوظيف الذي يليق بها والذي كان يجب على الأمة أن تقوم به لتسمع الدنيا كلها كلام ربنا وكلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم في هذه القضية وفي غيرها من القضايا. الشاهد أيها الأفاضل، لم تعلم منظمة الصحة العالمية إلى الآن أن المرض صار وباء، هو فيروس موجود لكن لم يصبح وباء إلى الآن. اللهم ارفع الوباء عن البشرية كلها عامة وعن أمة حبيبك خاصة يا أرحم الراحمين. طيب إذا كان ذلك كذلك أيها الأفاضل، فما الحكم إذن؟ اسمع ماذا أقول، أقول بكل ثقة وبملء فمي، إذا صار هذا المرض وباء في مكان بعينه فلا يجوز لأحد أن يدخل هذا المكان الذي نزل فيه الوباء، ولا يجوز لأحد أن يخرج من هذا المكان إذا نزل فيه الوباء، هو ده الحكم. إذا صار المرض وباء وباء فلا يحل لأحد أن يدخل أرض الوباء، ولا يحل لأحد في أرض الوباء أن يخرج منها إلى غيرها، وهذا ما يسمى بالحجر الصحي. هل تعلم أن أول من أصل الحجر الصحي هو محمد الحبيب النبي؟ هل تعلم ذلك؟ روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وسأذكر الحديث سريعا، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى بلاد الشام، فلقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه، أبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وغيرهما من قادة الفتح الإسلامي في بلاد الشام، خرجوا له أي لعمر بن الخطاب وأخبروه أن الطاعون أي الوباء قد وقع في الشام، هو طاعون عمواس، أخبروه أن الطاعون قد وقع في الشام الوباء. وهنا وقف عمر الفقيه الملهم الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، وقف عمر رضي الله عنه ليستشير الصحابة. وهذا درس يعلمنا الأدب ويعلمنا التواضع، يعلمنا أن التشاور منجاه، وأن الانفراد بالرأي خلل في العقل وعطب وعطن في الفكر، ولا يجوز لأي أحد مهما كان موقعه أن يكون صاحب قرار منفرد، وإنما يجب عليه أن يستشير أهل الحل والعقد، أن يستشير العلماء، وأن يستشير الوزراء الصالحين الأتقياء الأنقياء. الشاهد قال عمر لابن عباس رضي الله عنهما: ادع لي المهاجرين الأولين. الله أكبر. فدعاهم له ابن عباس، فاستشارهم عمر وأخبرهم أن الطاعون قد وقع في الشام، ماذا نصنع؟ فانقسموا إلى فريقين واختلفوا. ما عاوزين نتعلم كمان أدب الاختلاف، ما فيش منع نختلف، ما فيش منع العلماء يختلفوا على شاشات الفضائيات، والله لا حرج شرعا ما دام الاختلاف في مسائل الأحكام، بشرط أن توضع مسائل الخلاف في بوتقة فقه الخلاف، وأن تظلل بأدب الخلاف، وعليه فلا خلاف. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كلمات تكتب بماء الذهب، قال: لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف، لو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. ما فيش خلاف، أما أنا أختلف مع عالم من العلماء الأفاضل وأختلف معه بدليل وأختلف معه بأدب ويخرج ليرد علي بدليل وبأدب، فلا حرج، ويجب على الأمة أن تستوعب ذلك، لأن الخلاف وقع بين نبيين كريمين، بين داود وسليمان، في قضية واحدة أو في قضيتين بنص الحديث، في قضية واحدة بنص الآية، وفي قضيتين اثنتين بنص الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ولا يتسع الوقت لسرد ذلك الآن. وقد وقع الخلاف أيضا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن مصدر التلقي مصدر واحد وهو رسول الله، ومع ذلك اختلفوا، والأدلة على ذلك كثيرة. لكن أرجو أن نتعلم أدب الخلاف، لا ينبغي أن أسفه المخالف أو أن أحقر رأيه أو أن أهزأ به أو أن أجعل الخلاف بيني وبينه مسألة شخصية، لا لا لا، وإنما أطرح الخلاف بأدب جم، وأبين الحق الذي أدين لله به أنا بدليله، دون ما تسفيه أو تحقير للمخالف على الإطلاق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. المهم، اختلف الصحابة إلى فريقين. قال الفريق الأول: يا أمير المؤمنين، نرى لقد خرجنا لأمر، لقد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه، ادخل بلاد الشام. طيب الفريق الآخر؟ قال الفريق الآخر: يا أمير المؤمنين، معك بقية الناس وأصحاب رسول الله، ونرى أن ترجع بهم، نرى ألا تقدمهم على هذا الوباء. الله أكبر. فقال عمر رضي الله عنه: ارتفعوا عني، خلاص شكرا لكم، ارتفعوا. يا ابن عباس، ادعوا لي الأنصار. الله الله الله، ما اكتفاش عمر بالمهاجرين أبدا، فدع له الأنصار. فاختلف الأنصار الأطهار على قولين كما اختلف المهاجرون الأوائل. قال الفريق الأول: خرجت لأمر ولا نرى أن نرجع عنه. وقال الفريق الآخر: معك بقية الناس وأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. قال: ارتفعوا عني. يا ابن عباس، مرة ثالثة، ادعوا لي مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعاهم له ابن عباس، فلم يختلفوا عليه، بل اتفقوا على رأي واحد في أن يرجع بمن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يدخل بهم أرض الشام على هذا الوباء. فقال عمر رضي الله عنه: إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه، أي إني راجع فارجعوا. فقال أمير الجيوش، أمين الأمة، الرجل الصادق أبو عبيدة بن الجراح: قال: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ معقول عمر، عمر بن الخطاب يفر من الطاعون خايف من الموت؟ أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، لأنه كان أكره مخالفة أبي عبيدة. عمر كان محبا لأبي عبيدة، مجلا لأبي عبيدة، بل والله لقد سأل الصحابة يوما وهو يجلس معهم في دار تمنوا، فقالوا: نتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا لننفقه كله في سبيل الله. ثم قالوا له: تمنى أنت يا أمير المؤمنين. فقال عمر: أما أنا أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة برجال كأبي عبيدة بن الجراح. فعمر يعرف قدر أبي عبيدة، فبيقول له: لو قالها غيرك أبا عبيدة. أبو عبيدة بيقول له: أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر: لو قالها غيرك أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله، أي نفر من قدر الله في البلاء إلى قدر الله في العافية، فكلاهما قدر الله سبحانه. ثم بين له بدليل عقلي ماتع، قال له عمر: أرأيت لو كانت لك إبل ترعى واديا فيه عدوتان، عدوتان يعني العدوة هو المكان المرتفع في الوادي، أحدهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ وبينما هم يتناقشون وقد ظهر الخلاف، فريق يقول نرجع وفريق يقول ندخل، وإذ بالدليل النبوي القاطع، وإذ بالبرهان النبوي الساطع يحمله صحابي آخر، إنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. والحديث في الصحيحين كما ذكرت، يأتي فأرى الخلاف بين الصحابة فأقول: إن عندي في ذلك علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول: إذا سمعتم بالطاعون في أرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها، وفي لفظ فلا تقدموا عليه، وإذا وقع الطاعون في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فحمد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن وافق قوله قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وهذا هو عمر الذي وافق قوله قول رب العزة من فوق سبع سماوات. لقد نزل القرآن موافقا لعمر، فوافق عمر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا وقع الطاعون الوباء، كان في الإنفلونزا الخنازير أو غيره، إذا صار وباء ووقع في أرض معينة فلا يجوز لأحد أن يدخل هذه الأرض ولا يجوز لأحد أن يخرج من هذه الأرض. وهذا هو الحجر الصحي الذي فرضه الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ 14 قرنا. وعليه أيها الأفاضل، ما لم يصل مرض إنفلونزا الخنازير إلى وباء بكلام المتخصصين في منظمة الصحة العالمية وغيرها كهيئة متخصصة في هذا الباب، ما لم يصل الأمر إلى هذا فلا يجوز لأحد على الإطلاق أن يمنع حج بيت الله الحرام، ولا يجوز لمسلم أن يتخلف عن حج البيت إن كان قادرا مستطيعا. والحج على الفور هو الأولى، الحج على الفور هو الأولى، وهو قول الأحناف وقول المالكية وقول الحنابلة. أما الشافعية فيرون أن الحج على التراخي، ولكن الحج على الوجوب أولى ما دمت قادرا، لما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أنا أنصح كل مسلم تردد إن كان قادرا مستطيعا ألا تردد، وأن يعاجل وأن يبادر من الصباح الباكر، بل ومن الليلة الآن فليتصل ولينسق ليخرج لأداء هذا الركن العظيم وهذه الفريضة، وليعلم أن كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى. ما لم يصل الأمر إلى حد الوباء، مع الأخذ بالأسباب التي سيخبره بها الأطباء المتخصصون من باب العناية ومن باب الأخذ بالأسباب وتحقيق التوكل على الله جل وعلا، فلست درويشا أهرف بما لا أعرف، بل يجب ثلاثا على المسلم أن يأخذ بأسباب الوقاية. وبأسباب العناية، وهذه حقيقة التوكل على الله عز وجل. فالتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، مع الأخذ بالأسباب. فليأخذ المسلم بالأسباب، ولتأخذ المسلمة بالأسباب، بأسباب الوقاية وأسباب العناية وأسباب الحيطة وأسباب الحذر وأسباب الصحة. لكن لا يجوز لأحد على الإطلاق أن يمنع الحج أو أن يمنع مسلما أو مسلمة من حج بيت الله الحرام ما دام بالغا عاقلا قادرا حرا مستطيعا بسبب إنفلونزا الخنازير. هذا ما أدين به لله تبارك وتعالى في هذه المسألة. وكان من الواجب علي أن أبين هذا الحكم في خطبة جمعة وفي حلقة وفي حلقة وفي حلقة. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد يا رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يرفع الوباء عن البشرية كلها عامة وعن أمة سيدنا وحبيبنا رسول الله خاصة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأسأل الله عز وجل لكل من حج، لكل من عقد النية على حج بيته الحرام هذا العام، أن ييسر له ذلك، وأن يحفظه من كل وباء ومن كل بلاء ومن كل شر، وأن يخلف عليه نفقة حلالا طيبة، وأن يخلف عليه أمنا وإيمانا وعافية في البدن وسعة في الرزق وبركة في الأموال والأولاد والأهل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عجل يا أخي الحبيب، وبادر يا أختي الفاضلة، ولا تتردد ولا تتأخر. قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. موعدنا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة في مثل هذا اليوم، في حلقة جبريل يسأل والنبي يجيب، سأشرح مناسك الحج بالتفصيل بإذن الملك الجليل. وإن قدر الله البقاء للأسبوع الذي يليه، سأجعل اللقاء لقاء مفتوحا لتلقي الأسئلة على الهواء مباشرة في موضوع الحج والعمرة للإجابة على ما يسر الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإخلاص. جزاكم الله خيرا، وكل عام أنتم بخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.